صفحت له صفائح النار. يعني هذا الذهب الذي كان معه وهذه الفضة يتحول إلى صفائح النار، يحولها الله عز وجل ويصفحها فيجعلها صفائح النار، فيحمى عليها من نار جهنم. الذهب والفضة بتاعته تحمى عليها من نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، الجنب والجبين والظهر. وهنا قال كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كل ما تبرد تتعمل تاني في نار جهنم، يحمى عليها ويقوى بها جنبه وجبينه وظهره في هذا اليوم الطويل اللي مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد. فإذا قضي بين العباد ينظر طريقه، يدخل الجنة ولا يدخل النار. قيل يا رسول الله في الإبل، يعني من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام ثلاثة، الإبل والبقر والغنم، والغنم وداخل تحتها المعز والذكور والإناث كل ذي بعض. قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، لا يؤدي حق الإبل. نعم إبل إذا كان عنده خمر جمال يبقى عليه زكاة الخمر جمال، هي زكاة سائمة من الجمال من الإبل يلزم يطلع عليها شاة. إذا كان عنده 10 جمال يبقى عليه شاتين كل سنة. إذا كان عنده 15 جمل يبقى 3 شياه، 20 جمل يبقى 4 شياه، 25 ل35 يبقى عليه بنت مصاف، 36 ل45 يبقى بنت لابوه، وهكذا. يبقى هنا أقسام قسمها الشارع الحكيم وجعل إن في كذا عليه كذا. فإذا لم يخرج وبخل بالإخراج يأتي الله عز وجل له بهذه الإبل، هيكون إيه أمرها؟ هو امتنع من حقها، حقها الزكاة، وحق آخر حلبها يوم ودها. أنت بتاخد الإبل بتاعتك وتروح تسقيها من الماء، ربنا أعطاك هذا الماء فسقى إبلك وسقاك أنت، تحلب من الإبل وأعطي للفقراء شيئا من ذلك. قال ومن حقها حلبها يوم ودها. إذا لم يفعل، إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، بقاع قرقر، بقاع المستوي من الأرض، قرقر معنى أملس ناعم، بقاع بمعنى أرض عظيمة فسيحة مستوية، وهذا الإنسان يتحط في هذه الأرض وتيجي الإبل تعمل فيه إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم أوفر مكانك، تيجي الإبل أوفر مكانك، لا يفصل منها فصيلا واحدة، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهنا صاحب الإبل هتيجي هذه الإبل أوفر مكان، مش هتيجي هزيلة، لا، حتى لو كانت هزيلة في الدنيا هتيجي يوم القيامة أوفر مكان، تطأه بأخفاكها تدوس عليه في هذا اليوم وتعضه بأنيابها، ولا تزال رايحة جاية عليه. يقول لنا هنا تعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها، مهيش مرة واحدة بقى، ده مرت عليه وترجع تاني، رايحة جاية على هذا الإنسان تفعل به ذلك، ولن يموت فيستريح، ولكن يظل يعذب هكذا 50,000 سنة في هذا اليوم العظيم حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر مكانا لا يفتن منها شيئا، ليس فيها عصا ولا دلحاء ولا عضاء. يعني يطرح هذا الإنسان، يجاب زي البطائح الرمال التراب اللي على الأرض، يطرح هذا الإنسان أمامها على الأرض وتمر عليها لي تعمل فيها إيه؟ قال لنا لا يفقد منها شيء أو لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء، ليس فيها عقصاء، العقصاء اللي هي ذات القرون الملتوية، لا دي قرونها واقفة، القرون بتاعتها شديدة زي السيوف تدخل في هذا الإنسان. إذا كان في الدنيا قرونها ملوية تيجي يوم القيامة القرون بتاعتها مستقيمة حتى تجرح هذا الإنسان وتؤذيه. قال ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، الأجلح من الغنم اللي ملوش قرن، ولا عضاء، الأعضاء اللي مكسور القرن، لا، لقرونها سليمة وقرونها كالسيوف تدخل في هذا الإنسان تخذقه. قال فانطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. شوف الإنسان في الدنيا اللي يبخل بالزكاة يبخل عشان يحوشها، يقول لك الا الزمن خايف من الزمن، هياخدها يتمتع بيها قد ايه؟ مش هيتمتع بيها حاجه، في غرض هتقعد له قد ايه؟ 10 سنين 20 سنه محوشها وشايلها وخايف عليها الا يحصل له حاجه يبقى يصرف منها. يوم القيامه 50,000 سنة في هذا اليوم العظيم يعذب عذابا ادي اللي ادخر واللي حوشه واللي ما اخرجش زكاه ماله، خايف الا يجيبه مرض في الدنيا، خايف الا المال يطلق في الدنيا، أو يوم القيامة 50,000 سنة يعذب بهذا المال الذي لم يطله لله سبحانه وتبارك وتعالى. قيل يا رسول الله فالخيل اللي عنده خيول؟ قال الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجل. أصناف 3 من أصحاب الخيل. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفقرا ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر. الإنسان اللي محضر الخيل عشان يفتخر بها على الناس، عشان يتعالى ويستكبر على الناس، عشان يسيد لأهل الإسلام رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام فهي لهذا الإنسان وزر. وأما التي هي له ستر يستره الله عز وجل بها فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. يعني إنسان ربطها جهزها إن احتاجها في سبيل الله أو إنه لمصاريف ولحادث هذا الإنسان، ولكن لم ينس حق الله سبحانه وتعالى في ظهورها ولا في رقابها، يبقى هو يطعمها ويعرفها ولا ينس حق الله إنه يعين بها من يحتاج، يعين بها من يحتاج، ولكن إن فيها زكاة في الخيل لا ما فيش فيها زكاة. هنا المقصد بهيمة الأنعام فيها زكاة من جنسها، أما الخيل فلا زكاة فيها من جنسها. إلا أن تكون التجارة فسواء خيل ولا حمير ولا أي نوع من أنواع عروض التجارة يبقى عليه زكاة عروض التجارة بتقوم القيمة بتاعتها بإيه وعليه ربع العشر فيها إذا كان يتاجر فيها. لكن إذا كان لا ما بيتاجرش ولا غيرهم ربي عنده خيل ما فيش فيها زكاة، ولكن إلا عليه ما ذكر في هذا الحديث أنه يعرف الحق الذي فيها. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، لأهل الإسلام في مرج أو روضة، لا محضرها للجهاد في سبيل الله عز وجل للمجاهدين. فهذا الذي جهز خيله للجهاد في سبيل الله عز وجل قال فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات. شوف هنا الجهاد في سبيل الله أجر عظيم قد إيه. الإنسان اللي بيجهز خيل للجهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى يمكن الآن قليل من البلدان اللي يكون فيها مثل ذلك، ولكن في الماضي كانوا يحتاجون إلى ذلك، فكان الذي يجهز هذا في هذا الأجر. فالإنسان الذي جهز خيله للجهاد في سبيل الله عز وجل كنها تأكل الأكل بتاعها في المرض في الروضة اللي هي فيها هذا أجر حسنات لصاحبها. قال إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواحها وأوالها حسنة، حتى الروس حتى البول من هذا الخيل هيكون لهذا الإنسان حسنات. ولا تقطع دولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب له عدد آثارها وأرواحها حسنات. يعني شوف هنا قطع دولها الطول الحبل اللي بيتربط فيه الخيل أو بهيمة الأنعام في قدمها حيث تسرح في المكان اللي هي فيه رايحة دايرة بس مستكفة، لا هي قطعت الحبل ده وجرت هنا ما هوش جهاد ولا غيره، ولكن مع ذلك عدد الخطوات اللي جرتها يكتب لصاحبها حسنات في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له إلا كتب الله تعالى له عدد ما شرب الحسنات. لاحظ هنا أن صاحب الخيل اللي هو عملها في سبيل الله ماشي بها على نهر مش عايزها تشرب، هي سلكت وشربت يكتب له أجر ما شربت حسنات. فالذي يجهز لسبيل الله عز وجل كل الله تعالى له عدد ما شربت حسنات. لاحظ هنا أن صاحب الخيل اللي هو عملها في سبيل الله ماشي بها على نهر مش عايزها تشرب، هي سلكت وشربت يكتب له أجر ما شربت حسنات. فالذي يجهز لسبيل الله عز وجل كل حاجة فيها حسنات هو عايز او مش عايز اعملها طالما انه مجهز هذا لسبيل الله سبحانه وتعالى. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قيل يا رسول الله فالحمر تغيم رب حنين فيها ايه؟ قال ما انزل علي في الحمر الا هذه الايه الفاذه الجامعه. الايه احنا قلنا انه اي حاجه تكون عروض تجاره هيكون فيها زكاه عروض تجاره. انسان بيبيع فراخ، انسان بيبيع خيل، بيبيع حمير، بيبيع طالما تجاره يبقى على ذلك مال التجاره يلزمه الزكاه. الفرق بين زكاه عروض التجاره وزكاه بهيمه الانعام ايه؟ زكاه بهيمه الانعام بتخرج من جنسها، من ناحيه انسان عنده ابقار محضرها عشان الدار والناس ونسائم العام كله، يبقى اذا عنده 30 بقره فيهم تبيع، يعني فيهم عجل ألف سنه. إذا كان عنده 40 بقرة يبقى عليه مسن أو مسنة، يعني بقرة عندها سنتين، يبقى إخراج الزكاة من جنسها منها هي. فعنده من الإبل يبقى هيخرج من جنسها، إلا أن يكون كمية قليلة يبقى هيبقى من غير جنسها من الغنم. إذا هنا الإبل البقر الغنم، هنا بهيمة الأنعام يخرج منها هي من جنسها. أما إذا كان محضر هذه الأشياء لا ما هياش للسومي ولا هي ده هو اللي بيعلفها العام كله، واحد جزار عنده خرفان 100 خروف الخرفان هو اللي بيعلفها، ما عليهاش هذا النوع من انواع الزكاه، ما عليهاش زكاه بهيمه الانعام. يبقى مش هنقول له 100 خروف العام طلع عليهم خروف، ولكن هنقول له 100 خروف تقومهم قد ايه؟ يبقى دول مال اصلا، لان ماله عباره عن فلوس سائله، وبعدين بيشتري بها خرفان، وبعدين بيبيع الخرفان بيرجع له فلوس ثاني، يبقى هنا ما عليهوش زكاه بهيمه الانعام. أمال عليه زكاة إيه؟ عليه زكاة عروض التجارة، يبقى المال بتاعه هيحسب عنده في خرفان قد إيه؟ المال يساوي قد إيه القيمة بتاعتهم؟ إذا بلغ النصاب يبقى يلزمه إخراج الزكاة. النصاب اللي هو 200 درهم من الفضة، حوالي 596 جرام من الفضة، تعمل حوالي 800 جنيه 900 جنيه تقريبا. ده قدر النصاب على جرامات الفضة. فعلى ذلك اللي معه من عروض التجارة ما جاوز هذا المقدار أو وصل إليه يلزمه إخراج زكاة عروض التجارة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الآية الفاذة، الفاذة معناها المنفردة، الآية العظيمة الوحيدة المتفردة بهذا المعنى الجامع العظيم، جمع فيها كل شيء، الحسنات والسيئات. هتعمل خير ولو مثقال ذرة يسيرة الله عز وجل يريك إياه يوم القيامة حسنات، فاعمل مثقال ذرة من شر يجازيك الله سبحانه وتعالى عليها أو يعفو سبحانه وتعالى. فالغرض المعنى بيان إنه إن لم تجب عليك الزكاة في شيء على الأقل تعمل الخير وتحذر الشر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في باقي هذا الحديث رواية النساء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار، فيقوى بها جبهته وجنبه وظهره. وفي حديث ابن مسعود ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. هذه صورة ثانية من الصور. الشجاع الأقرع معناه الثعبان، الضخم الكبير، هنا شجاع أقرع. أقرع هنا يقول الثعبان لما تزيد السمية بتاعته يقوم ما بقاش عليه أي شعر يبقى أقرع. فهنا السبب في ذلك أو الوصف إن زيادة السمية اللي فيه غاية السام، يعني سام جدا. قال هذا المال يحوله الله عز وجل إلى هذا الثعبان حتى يطوق به عنقه، يلف حوالين رأس هذا الإنسان. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. في رواية للحديث هذا صحيح مسلم وفيه قال صلى الله عليه وسلم إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فات فإذا أتاه فر منه، هيفر يروح فين؟ يفر فأراه هذا الثعبان يوم القيامة فيناديه خذ كنزك الذي خبأته خد كنزك، كنت مخبي كنزك، تعالى خد كنزك الآن، فأنا عنه غني. فإذا رأى أنه لا بد له، ما فيش فيشوف الرعب، شوف الرعب لما إنسان يفر من التعبان ومش هيعرف يهرب منه أبدا، الآخر ما فيش فايدة بقى، يقوم يقرب منه طيب هات، يمد إيده يحصل إيه؟ قال فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل، يعني حط إيده ببق التعبان، التعبان يأكل يده، وإيده بس لا، ذكر في حديث آخر ثم يتبعها باقي بدنه. ثم أو في الحديث من حديث ثوبان عند البزار قال ثم يتبعه سائر جسده، ثم يعني التعبان مش هيكتفي ياكل ايده بس، ياكل قلبه بعد ما كان مات، لا لا مش هيموت، هيظل على هذا الشيء والعياذ بالله. امر رهيب جدا جدا لو انسان يتخيل هذا الشيء يوم القيامه، مش ممكن يقوم يمنع حق الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا يبخل به. فاذا علم ما في هذه الاحاديث من تخويف، ولما يعرف بقى في الاعطاء وانه ما نقص ماله مصادقه، وانه كيف يبارك له ربه سبحانه تبارك وتعالى في هذا المال، وكيف تكون زكاه هذا المال تحمي هذا العبد يوم القيامه، وياتي من ابواب الجنه هذا باب للزكاه وهذا باب للصيام وهذا باب للصلاه، وينادى العبد من هذه الابواب فيدخل منها. فالانسان المؤمن يحرص على اداء زكاه ماله ويعطي لله حقه، ومش ممكن تعطي لله حقه ويدخل في ارضك، وإنما ربنا كريم سبحانه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.